33. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. الحديث. واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه، فقال الأوزاعي بظاهر هذا الحديث. يعني شو بيقصد أول شيء؟ يعني السؤال المقبول، يعني إذا قال مثلا بدي أعتكف يوم وليلة، بدي أعتكف يومين، بدي أعتكف 3 أيام، إمتى بيبتدي؟ هذا السؤال المطروح يعني. نعم نعم. وروي عن قال الأوزاعي، فقال الأوزاعي بظاهر هذا الحديث، يعني بظاهر، يعني يدخل يصلي الفجر ويدخل. نعم. وروي عن الثوري والليث بن سعد في أحد قوليه، يعني هذا، يعني هذا القول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وبه قال ابن المنذر وطائفة من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر 10 أيام، فإن زاد عليها فقبل غروب الشمس. فإن زاد عليها فقبل غروب الشمس، يعني يدخل قبل غروب، يعني من أجل أن يحصل الليلة يعني. نعم. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. إيه، لأن الليلة تدخل في اليوم، يعني ما بيكفي طالما الشهر. لا، إمتى بنصلي التراويح؟ بنصلي التراويح قبل بيوم، يعني ليلة اليوم اللي فرضنا بكرة رمضان، إيه بكرة الثلاثاء، معناتها اليوم صلي التراويح. ليش؟ لأنه الليلة تبع اليوم. كمان نذر أن يعتكف شهرا، بده يدخل من قبل غروب الشمس حتى يكون بالجامع موجود عند غروب الشمس، لأنه يعني يبتدي الليل من غروب الشمس. نعم. يعني لا نذر طبعا. قال مالك: وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر، يعني ينبغي أن يحافظ على الليل مع اليوم. وبه قال أبو حنيفة وابن الماجشون عبد الملك. لأن أول ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها في إيش؟ في الأيام التي يعني أوجبها على نفسه يعني. وأنه زمن للاعتكاف فلم يتبعض، وأنه يعني هذا الوقت الذي نذره زمن للاعتكاف فلم يتبعض كاليوم. نعم. وقال الشافعي: إذا قال لله علي اعتكاف يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس. يعني قال اعتكاف يوم، من قال اعتكاف يوم؟ لا، طالما أنت قلت يوم، أنا ما قلت ليلة، خلاص قلت يوم. خلاف قوله في الشهر. في الشهر. نعم. وقال الليث في أحد قوليه وزفر: يدخل قبل طلوع الفجر والشهر. طيب، وقال الليث في أحد قوليه وزفر: يدخل قبل طلوع الفجر. نعم. يدخل قبل طلوع الفجر. طيب شو هذا كمان؟ يعني مو مثله، مو نفس الكلام؟ هلا قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه: دخل قبل طلوع الفجر. وقال الليث وزفار: يدخل قبل طلوع الفجر. مهم. والشهر واليوم عندهم سواء، بس من شأن هذا يعني شأن يدخل على قوله الشهر واليوم، وإلا كان يعني وبه قال الليث يعني وزفر، أو يقول قال الشافعي وقال الليث وزفر يدخل قبل طلوع الفجر، لكن بقى هن ما قالوا الشهر واليوم عندهم سواء، لذلك وزع القولين من أجل أن يدخل على قوله والشهر واليوم عندهم سواء. نعم. بس قال بس ليش قال والشهر سنين أنه ليس في أحد قوله إيه بس وقال الليث في أحد قوله وزفر يدخل قبل طلوع الفجر بعدين والشهر واليوم عندهم عم يقول سواء الشافعي عنده خلاف قول الشهر إيه بس الليث وزفر هذول اثنين عندهم الشهر واليوم سواء إيه مو عندهم عندهم ما بده يقول بس أنه قبل وخرج بعد غروب الشمس خلاف قوله بالشهر إيه خلاف قوله بالشهر خلص الحكي وقال الليل في أحد قوله وزفر يدخل والشهر واليوم عندهم عند مين يعني عندهم والشهر واليوم عندهم سواء يعني الإمام الشافعي والليل وزفر ولا الليث وزفر فقط هذا نرجع الضمير يعني الإشكال هون والشهر واليوم وإلا إذا بيقول الشهر واليوم عندهم سواء خلاف قوله ليس الشهر واليوم إيه؟ سواء عند الشافعي إيه؟ فلذلك عندهم أصبح عليه لو كان هذا بده يكون له كان بده يقولهم كلهم سواء إيه؟ معنى ذلك بده يقول والشهر واليوم عندهما سواء هيك بده يقول هذا المحقق ما هكذا يعني ولا الأصل يقول عندهما اثنين هن الله يرضانه والليث الليل وزفر والشهر واليوم عندهم سواء يعني شو يعني يدخلون يعني قبل طلوع الفجر يعني ولو كان شهر اليوم والشهر عندهم سواء أما مالك والشافعي وأصل زفر يعني الزفر هو تلميذ أبو حنيفة قال لا إذا أوجب شهر الشهر يختلف دخل قبل غروب الشمس أما الليث وزفر قال يدخل الليث في له قولين لأنه من أساتذة الإمام الشافعي الليث رحمه الله فقال في أحد قوله وزفر كذلك والشهر واليوم عندهم سواء يعني يدخل المعتكف قبل طلوع الشمس نعم وروي مثل ذلك عن أبي يوسف كمان يعني تلميذ أبي حنيفة نعم وبه قال القاضي عبد الوهاب إيه؟ وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف على سبيل التبع على سبيل التبع نعم بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم يعني شو معنى هذا الكلام بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم معنى ذلك معنى أنها الليلة طبعا ليس الداخلي نعم وليس الليل بزمن للصوم فثبت أن المقصود بالاعتكاف هو النهار دون الليل يعني إذا أوجبه على نفسه نعم. قلت وحديث عائشة يرد هذه الأقوال وهو الحجة عند التنازع وهو حديث ثابت لا خلاف في صحته يعني شو الحديث سيدة عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ولا الحقيقة قول يعني إمام الشافعي مثل ما قال يعني يدخل سؤال إذا أوجب على نفسه دخل المسجد قبل غروب الشمس اعتكاف الشمس من ليلة ذلك قال مالك لا أبدا من سؤال فإن زاد عليها فقبل غروب الشمس يعني إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه إذا يومين ما كفر أما لما بيكون شهر الشهر بيكون كامل لذلك يدخل قبل غروب الشمس نعم الرابعة والثلاثون استحب مالك لمن اعتكف العشر الأخيرة أن يبيت الفطر في المسجد إيه هلا اعتكف عشرة أيام ومثل ما أن يعني عشرة أيام يدخل باليوم على الخلاف يعني إذا نذرها نذر بيدخل ليلة اليوم يعني العشرة أيام كمان بده يضمن أنه بقي عشرة أيام بده يحسب الشهر 29 ما يحسبه 30 إذا نذر وما وفى بنذره. فقال متى يدخل استحب إن متى يدخل الآن متى يخرج استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر، مع أنه اليوم انتهى والليلة ليلة عيد وليست ليلة رمضان. فقال استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر بصرف النظر أنه كان نذر ولا غيره، استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر سواء كان أوجبها على نفسه أو لم يوجبها، يعني كمل يعني خليك لليلة العيد يعني بتطلع معي، يعني أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو ويذهب، يعني يقوم بكير منه إلى المصلى يعني مصلى العيد. وبه قال أحمد يعني يندب، وقال الشافعي والأوزاعي لا يخرج إذا غابت الشمس. خلاص أنا قلت أيام العشر الأخير، طبعا ممكن نقول العشر الأخير يعني الأصل رمضان والأصل بالشهر 30، لما كانوا 9 مثل إذا صار الشهر 29 والأصل بالشهر 30 ما بدر، هدول اسم عشر بدليل قوله سبحانه وتعالى والفجر وليالي العشر، هي مو عشر هن مو عشر 9 يعني أي يطلق هذا العشر ممكن يعني. قال يخرج إذا غابت الشمس. نعم. ورواه سفنون عن ابن القاسم كمان يعني كمان عند الإمام مالك يعني عن ابن القاسم، طبعا ابن القاسم يعني كأنما مجتهد في المذهب عند الأستاذ المالكي. نعم. لأن العشرة يزول بسبب الشهر لأن العشرة يزول، لأنه يقول عشر من رمضان راح رمضان خلاص، لأن العشرة يزول بزوال الشهر. نعم. الشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم. نعم خلاص دليلها أنه تجب عليه زكاة الفطر يعني إذا ولد قبل الغروب الشمس، ولا تجب عليه زكاة الفطر إذا ولد بعد غروب الشمس من آخر يوم، معناته ما أدرك من رمضان شيء. نعم. والشهر ينقضي بغروب، لذلك قالوا هنن استحب واستحب. نعم. والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. نعم. وقال سحنون إن ذلك على الوجوب. وقال سحنون إن ذلك على الوجوب، يعني على الوجوب يعني طبعا على الوجوب في من أراد أن يكون معتكفا العشر الأخير، يعني مثل ما نقول إحنا بدون الإنسان يصلي ركعتين سنة، لما يصلي ركعتين سنة بده يسجد سجدتين بالركعة، قال يعني خليني سجد طيب كله يعني هي أنا كله أنا نافلة ما أوجب الله علي، ما بدك تصلي ركعتين، بدك تصلي ركع تسجد سجدتين وبدك تركع، يعني تأتي بأركان الصلاة كاملة، وأنت بدك تعتكف العشر إذا بدك تنال يعني أجر العشر يعني بدك تعمل تقعد أو تنكر تعتكف ليلة العيد هيك. وقال سحنون إن ذلك على الوجوب حتى يسمى أنه عشرة. نعم. وإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه، فيما لو علق مثلا وزوجته يعني قال إن اعتكف كذا أو نذر خلينا نترك قال إن اعتكفت العشرة من رمضان فلله علي لزيد مثلا 100 كذا $100 او طلع بالليل خلص ما هذا ما يجب عليه. ليش؟ لانه ما اعتكف، ما انه اعتكف في العشرة ايام حتى لو دخل يعني ما دخل قبل الفجر، دخل قبل الغروب اصلا. ايه هو من ايه نعم هي دخل قبل الغروب صار 10 تعميم. ايه هذا هو ايه عم يقول سحنون ليش اختلفوا لك من اجل ذلك، لذلك الامام مالك استحب الشيء، الإمام الشافعي قال إذا غابت الشمس. بقى شوف بقى شلون يعني حالته ولبساته براء من ناح يعني من قلبه بقى يقول وجب علي بالدولار ولا ما وجب علي. يقول له إذا حالتك منيحة وجب عليك، لأن الإمام الشافعي يقول يخرج إذا غابت الشمس معناته أنت تكفت العشاء. أما على قول سحنون لا خلص ماشي ما عليك. بقى الفقيه أو المفتي يكون عنده حكمة، عنده علم وحكمة. شوف يعني هذا يعني حالته ممكن يعني إن ذلك على الوجوب. وإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه. شوف يعني يعني ما اسمه اعتكاف العشر. وقاله ابن كمان ابن الماجي شون عبد الملك كمان هذا الكلام يعني علماء قالوا ذلك. نعم. وهذا يرد ما ذكرنا يعني بس هلا الشيخ قرطبي المؤلف رحمه الله ما بده هذا، قال وهذا يرده يرد ما قاله ما ذكرنا من انقضاء الشهر امس من قبل في اخر يعني بغروب اخر يوم. نعم. ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف يعني لما عنده عم يناقش المسألة من شرط صحة الاعتكاف لما صح اعتكاف لا يتصل بليلة الفطر على الحالة يعني لا يصح هن بدون هيك. وفي الإجماع على جواز ذلك، في الإجماع على جواز ذلك الإنسان يعني يعتكف العشر ودون ليلة الفطر. وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام، وفي الإجماع على جواز ذلك على جواز أن لا يبيت ليلة الفطر. وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطا في صحة الاعتكاف. الله في أخبر بالكلام يا رسول. فهذه جمل كافية من أحكام الصيام والاعتكاف لا تقطع الآيات. يعني يعني في من يقول يعني يوجب ليلة الفطر، في من يقول بعدم يعني، والمعتبر أنه لا يجب على المعتكف العشر الأخواخر من رمضان أن يبيت ليلة العشر. فينا نربطها بدخوله دخول الاعتكاف يعني دخل مثلا قبل الفجر نقول له لازم نجيب ليلة الفطر. لا ما بيكون ما لا يعني إذا إنسان مشان تكمل العشرة يعني إيه مشان تكمل العشرة بليالي. يعني إيه يعني وجهة نظرك منيح بس هذا مو وقت اعتكاف العشرة، رمضان خلاص يعني لازم يفوت قبل المغرب إيه حالة العشرة يعني إيه يعني إيه إيه بس قبل المغرب من إمتى يعني إذا واحد إجى تأخر عن الدوام ساعة بيعود بعد الدوام ساعة بدنا نسكر المدرسة هون خلاص يعني خلاص البلد. لكن إذا بدنا نعمله لها قضاء ما بتفرق، لا ما بتفرق كله هذا من عشرة بس لأنه هاي الليلة ليست من رمضان هذا فيه إجماع. فليش عم تقول بالعشر لازم يعني يكون هيك عمو. فهذه جمل كافية من أحكام الصيام. طيب والاعتكاف اللائقة بالآيات فيها لمن اقتصر عليها كفاية والله الموفق للهداية. طيب الخامسة والثلاثون قوله تعالى تلك حدود الله أي هذه الأحكام حدود الله فلا تخالفوها يعني لا تعتدوا ولا تخترق قوة هذا حد هذا خط أحمر يعني ما بصير يخترق الإنسان. تلك حدود الله يعني الله جعل حدود إن الله فرض فرائض فلا تضيع وحد حدودا فلا تعتدوها. نعم. فتلك إشارة إلى هذه الأوامر والنواهي يعني تلك بالآية إشارة تلك على يعني لماذا يشير سبحانه وتعالى قال إيه لتلك الأوامر والنواهي. نعم. والحدود الحواجز، والحد المنع. والحدود إيش هو معنى الحدود؟ لأنه بيقرأ يعني ممكن يقرأ أعجم تفسير. شو حدود يعني؟ ليش يقولوا حدود بالتركيب؟ حد يجي نفس حد. حد. أو سنة. سنة. سنة. سنة. إيش قاعد؟ أعرف سنة جوعته. سنة. تلك السلام عليكم السلام ورحمة الله. نعم. والحد المنع. نعم. ومنه سمي الحديد حديدا لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البلد. يعني هالمادة أصلا المنع. أصلا المنع. حديد لا حط عليه. شو ما حطيت عليه ما بيدخل له شيء. اسمه حديد منع يعني. وبيمنع غيره كمان يعني. فمن هون يعني اسم الحديد قال. والحد المنع. الحد المنع. واللهم يا رب حد عنا أعداءنا يا رب ولا نبلغهم آمالهم. والحد المنع. منها سمي الحديد حديدا لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن، إلى غيره يعني، مو شد البدن، من الحرام يفور يعني. فعلا يعني يعني شو ما كان الباب بس الدقارة بده يكون حديد وإلا ما بتمنع. نعم. وسمي البواب والسجان حدادا لأنه حداد اسمه حداد. نعم. لأنه يمنع من في الدار. طبعا يعني من الخروج منها. لكن اسمه حداد كمان يعني اسمه حداد لأنه بيطرق وبيحرق يعني يتعامل حدادا لأنه يتعامل مع الحديد. يتعامل مع الحديد. سأل بعض العارفين يعني نال مقامات عالية قالوا له بمن انت هذا المقام؟ قال له والله عملت 10 سنوات حدادا وعشر سنوات قصار وعشر سنوات بوابا، خرجت آخر شيء صف. قال والله شلون بقى وين هذا؟ أنا يعني حداد اشتغلت حدادا يعني اشتغلت بطرق نفسي وحرقها وهددتها يعني اشتغلت بمخالفة تزكية نفسي 10 سنين كلها من كل شيء يعني لا يليق برب لا يليق برب. بعدين اشتغلت بقى بتزكية يعني أول شيء تخلية بعدين حليت نفسي صرت أعمل من الطاعات أعمل من الأشياء إيه كمان 10 سنين قصار يعني بيضت قلبي وبيضت نفسي. بعدين بقى اشتغلت بواب حارس يعني ما بخلي شيء يعني يدخل يعني إيه من هون صرت بقى حداد يعني بيحرق وبيضرب يعني. نعم. قال وسمي البواب والسجان حدادا لأنه يمنع من في الدار من الخروج منها يعني من جهة ويمنع الخارج من الدخول فيها. وسميت حدود الله لأنها تمنع أن يخرج فيها ما ليس منها يعني ما يتقول على الله ما لم يقول الإنسان ذلك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يعني أنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها ذلك. هلك المتنطعون يعني بيعمل بالدين شيء ما هو منه يعني يوجب على نفسه مثل ما أرضعنا ذلك مثلا أبو إسرائيل من يعني رأى عليه الصلاة والسلام رجل مضلا الناس يعني يتعاون من هذا قالوا له أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقوم وأن يصوم ولا يفطر وأن لا يتزوج النساء قالوا له مروه فليقوم مروه فليتزوج مروه فليفطر هذا يعني ليس من الدين. واحد يدخل في الشرع ما ليس منه، مثل بعض الصوفية يعني بيتنسكوا أنه يسكتوا يوم كامل ما بيحكي ولا كلمة. قال لي صديق وما بعرف شو صار فيه أعمى كان من جملة رياضاته، صوفي هو جملة رياضاته بيسكت يعني أربع خميس ما بيحكي لسه. نقعد هيك كنا بجامعة يعني حاول في اللي بيخليه زلقه كلمة بعد مطفوف هو وكأنه مبصر سبحان الله. هو أدر قاعدين يمشي هيك أنا أجي لطريقه مشان يتعسر يعني مشان يوعى انطبق فيني بس صحيان هو شو قل له وين شو أعمى كذا يعني تيسير وأنا وما شاء الله هيك صدر واسع يعني كثير كثير يعني جيد يعني. ولا مرة غلط يعني أثرته ولا مرة غلط ولا كلمة ما بيحكي. هي الله ما كلمنا في هذا ما بيصير نصين عليها يكره صمت طيلة النهار. ففي كثير يعني ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني شيء يعني يدخل في الدين ما ليس منه لا نعم، لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها وأن يخرج منها ما هو منها. يعني هي يلا حاجة خلينا نأخذ راحتنا. هاي بيقول له هاي أخي لا تمسك علي بدي أخذ راحتي. لا، تلك حدود الله لا بتدخل ولا تخبث يعني. نعم، وأن يخرج منها. في كثير أحيانا طلاب عنا بيقولوا أخي هاي لا دقي علي فيها ما بصير. الدين كل نعم. ومنها سميت الحدود في المعاصي اسم الحدود كمان من هالمبدأ أن توسع أكثر اسم الحد قيمة عليه الحد. ليش اسم حدود؟ لأنها كمان على نفس المبدأ ونفس الاشتقاق من مادة يعني الحديد المنع، يعني لأنها تمنع أصحابها من العود إلى أمثالها. نعم. ومنه سميتي الحاد في العدة، سميتي الحاد يعني المرأة اسمها حاد يعني هذا يعني حاد من الحادة يعني التي تحت التي تحد يعني يعني تحتد يعني بمعنى تترك الزينة. وتعتد المرأة عليها أن تحتد وأن تعتد، تعتد بالأيام وتحتد يعني تترك الزينة. يجب عليها أن تترك الزينة المرأة إذا توفي عنها زوجها. نعم، فهي سميت اسم الحاد المرأة الحاد نعم في العدة لأنها تمتنع من الزنا. كمان اسمها منع اسمها الحاد لأنها كمان منع كل هالمادة حد حدد وحديد وغير هذا كله يدل على المنع. فمنها حدود الله، تلك حدود الله. وكمان يعني كمان الإنسان طالما حدود الله بده يكون مثل الحديد يعني لو مثل الحديد يعني حدود الله يعني أما الحرام مع أنه لسه ما وصل الإسلام أبويا سيد النبي عليه الصلاة والسلام تعرض يسأله يهودية ويظهر مبعوثة إن شافت فيه يعني شافت يعني كان عندهم يعني عندهم فراسة شافت فيه نور لأنه لسه يعني ما صار يعني ببطن أمي عليه الصلاة والسلام بسار في أبي اتعرضت له لعله يكون منهم يعني نبي أو شيء. قال أما الحرام فالممات دونه حد يعني حد الإنسان لما بحدود الله مثل الحديد ما في مهاودة بحدود الله نعم. السادسة يعني هيك فترته ما أبعد، مع أنه لسه ما في رسالة يعني من أهل الفترة. أصل طيب. السادسة والثلاثون قوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين هذه الحدود يبين جميع الأحكام لتتقوا مجاوزتها. يعني معنى ذلك، شوف هذا نص أنه يعني القرآن موجود فيه كل شيء، كذلك يبين الله آياته للناس كما بين، يعني مثل ما بين يبين هذه الحدود، يبين هذه الحدود، يبين جميع الأحكام لتتقوا مجاوزتها. نعم نعم. والآيات العلامات الهادية إلى الحق، يبينها سبحانه وتعالى، يعني يبينها للعموم ويبين بعضها للخصوص. يعني الله سبحانه وتعالى قال يبين، طيب أين البيان مثلا من عدد ركعات الصلاة، أين البيان؟ هذا موكول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل وأنزلنا إليك الذكر لتبين، أنت لتبين للناس ما نزل إليه، لأنه هذول اللا قرآنيين، هذول أعداء القرآن اللي يسموا حالهم قرآنيين، إلا شوف شلون الله قال كذلك يبين الله آياته للناس، في منها يعني بينها لخواص الناس، بينها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كيف نعلم يعني، كيف نحج، كيف يعني كيف نصوم، كيف نعم. ولعلهم ترجوا في حقهم، ترجن أصلا ترجي تلك الماضي، والآيات العلامات. طيب تلك حدود الله فلا تعتدوها، كذلك يبين الله آياته للناس، الآيات العلامات، أي آية علامة. نعم. ولعل هذه شو معنى الهادي، يعني الدالة التي توصل يعني. نعم. مثل ما بيحطوا إشارات السير، أي علامة، آيات علامة. نعم. ولعلهم ترجم في حقهم، ترجم في حقهم يعني. يعني هذا ليش ترجم في حقهم، ليش قال في حقهم، يعني هذا مو في حق الله، ترجي في حق الله يعني ممكن يصير، ممكن الله سبحانه وتعالى يعني ما يريد يكون ما يريد سبحانه وتعالى، أما في حق الناس لعلهم يتقون، هذا يرجون يعني رجاء أن يتقوا، يعني هذا الإنسان عندما يفعل يعني على الله ما في شيء واجب، يرجو أن يقبله الله، لعلهم يتقون أن يكون من المتقين، يعني فعل كل شيء، يعني اتمر بكل أمر وانتهى عما كل ما نهى الله، يخلص الإنسان متقي، شو بيعرفك في شيء قلبه هذا لسه بده، هذا ممكن يهدم له البناء كله، نسأل الله السلام. لذلك يا مقلب القلوب، سيدنا النبي قال يا مقلب القلوب في أتقى من رسول الله وعليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، يعني عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان يحار ماذا يعني، محمد رسول الله خلاص يعني صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمنا عليه الصلاة والسلام، وحتى تكون أخلاقه أخلاق القرآن، أفأمنوا مكر الله، أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن ما عند الله لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. لذلك عليه الصلاة والسلام لما بيخاف ما بيمثل علينا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، هو أخوفنا من الله، لذلك هو أتقانا لله، لذلك لعله في حق الناس مو بحق الله. نعم. لعلهم ترج في حقهم، فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص في من يستره الله للهدى. إيه بعدين، ف فظاهر ذلك لعلهم للناس يعني لعلهم يعني يكونون من المتقين، لكن ربي سبحانه وتعالى ما جعل الجميع متقين. نعم. دلالة الآيات التي تتضمن أن الله يضل من يشاء في منه يعني ما بيتقون يعني لعلهم يتقون. نعم. طيب قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم وصل الستة وثلاثين بعد ما شاء الله أكلت ستة دروب ثلاثة أربعة. نعم. نعم. قوله تعالى ولا تأكلوا أموال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا. أي ما قال رب سبحانه وتعالى يبين الله آياته الناس، فمن بياني قال لا تأكل، هذا يبين، هذا من بياني يعني يبين يعني شو سبب مناسبة الآية هذه التي اتلتها، لأن الله قال يبين آياته للناس لعلهم سبحانه وتعالى بيّن. نعم. لتأكلوا فريقا من أموال الناس. لا ما بصير تبدأ منه ما هي بصير كأنه أمر، هي تعليل، أما الظاهر بصير كأنه أمر. نعم. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. شوف ما أحلاه يعني وأنتم تعلمون، يعني إذا إنسان ما عرف يعني الله إن شاء الله ما بيأخذ. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني بدون طريق مشروع، يعني كل شيء يصل إليه من أخيه لا بد لك فيه من سلوك طريق بينه الله سبحانه وتعالى إما بالكتاب أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكتاب مثلا هالكرسي إذا أنا بدي إياه اشتري، أنا بدي إياه استأجر، أنا بدي إياه مثلا تهبني إياه تهديني إياه، أنا بدي إياه بتعيرني إياه، أما إجي أخذه هيك ولا تأكل. يعني كل شيء له طريق، شلون يعني هذا الكتاب شلون وصلني من الطريق ولا من فوق لا أستطيع يعني طلع من برا إجا. طيب ولا تأكلوا أموالكم بينكم فيما بينكم بالأمر الباطل الذي سبحانه وتعالى جعله باطلا لأنه حق سبحانه وتعالى، وسبحانه وتعالى يدفع الباطل. وتدلوا بها كمان يظهر في ناس كان هيك، وتدلوا بها يعني بيقول له روح اشتكي علي أو بيشتهي هو بيعمل دعوة عليه بخلصه يا بيربح الدعوة وتكون الدعوة كلها تكذبة. وهدول المحامي هدول أنا حكيت على المنبر قلت له المحامي حرامي بس بشهادة، المحامي حرامي طبعا مو كله يعني متحفظ أنا كمان قلت له في منه والله تقبل قدمه من المحامين يعني بيجي الإنسان يعني بيربح منه قضية إيه بيقول له خلاص عملوا يعني سهرة ليلة عند فلان وأنا بجي لعنكم وبيصلح بيناتهم بين يعني العيلتين أو بين الزوجين أو بين يعني الشخصين هيك بيصلح صلح. أما ذاك دغري بسيرة بيحط له شوية سيت كاز أو سيت مشان تهب أكثر مشان يشتغل بتطفايتها يعني ويسرق من يسترزق من الرزق عند المصيبة يعني مو رزق هذا رزق هذا أسأل الله لا. طيب فبيعمل وتدلوا بها إلى الحكام هذا من أجل أن تأكلوا فريقا من أموال الناس وهم متلبسون بالإثم. نعم بالإثم، وأنتم تعرفوا أنه هذا مؤلم يعني في ناس يعني يفعلون ذلك وشايفين يعني كلها تكون يكون فضوا أشياء واضح واضح واضح يعني. نعم. طيب فيه ثمان الأولى قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم، قيل إنه نزل في عبدان بن أشوع الحضرمي ادعى عبد ولا عبدان في عبد ولا عبدان لازم في عبدين اسمه عبدان نعم دعا مالا على امرئ القيس الكندي واختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر امرؤ القيس وأراد أن يحلف فنزلت هذا مو امرؤ القيس امرؤ القيس هذا غير ذاك حمل لواء الشعراء إلى النار ذاك جاهد طيب ادعى مالا على امرئ القيس الكندي واختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فانكر امرؤ القيس واراد ان يحلف فنزلت هذه الآية فكف عن اليمين وحكم عبدان في ارضه ولم يخاصم رجع نعم الخطاب في هذه الآية يتضمن جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض لا يأكل بعضكم مال بعض سير هي لا يأكل سير نفيها ربما أبلغ من النهي نعم أبلغ من النهي نعم والمعنى لا يأكل بعضكم لكن هو سبحانه وتعالى قال نهي بقى عم يفسر الآية لا يأكل ما قال ربي ولا تأكلون أموالكم قال لا تأكلوا تأكلوا شو إعرابها فعل مضارع مجزوم بلان وعلامة جزمه حسن لأنه فعل خمسة والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق فيدخل فيها في هذا خلص بغير حق خلص الكلام فيدخل في هذا هل الشيخ قال فيدخل في هذا يعني الأكل بالباطل وبغير حق القمار القمار يعني نصيب يعني شلون أكلت أنت هذا المال شلون أخذته منه أو لما ربحت شلون أكلت هذا المال مال مين هذا اللي أكلته أنت يدخل هذا يعني بيقول لك هو رضي هيك ما هيك بيقولوا هو بده هو رضيع ايوه والزنا والعياذ بالله متراضيين يعني يعني معناته احد يعني بيقول لك اخي هو برضا انا ما اخذته برضا بس الله ما رضي فيدخل في هذا القمار والخداع نعم والغصوب وجحد الحقوق نعم وما لا تطيب به نفس مالكه يعني هذا يعني هذا يعني بس هذا مو يعني كأنها مو منصوص قطعي لكن منه ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام نعم وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي نسأل الله العافية يعني بيعطيه مال هو من قلبه عطايا أعطاها يعني مشان تمكنه من نفسه هو يعني هذا مو حلال هو أعطاها يا من يعني من كل قلبه يعني إيه هذا شو إيه طابت نفسه إيه بس الله سبحانه وتعالى ما رضي حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن نعم وأثمان الخمور والخنازير بيقول لك أنا ما أخذت منه شيء ما نهيت منه هو الشر هو دفع طيب وغير ذلك يعني كانوا يجون عند الكاهن يقول له بيض الفال أول شيء بيض الفال يعني دفع هذا حرام يعني لو بيقول لك عم يدفع لي من يعني انا ما قلت له تعال فسو دفعني إلى هذا حرام. نعم. وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع. أيوة. شيء ثاني لا عم يحكي. ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع، لأن الغبن كأنه وهبة، يعني هبة، الهبة أصلا وهبة، وهبة على ما يأتي بيانه في سورة النساء، كأنه هبة أصلا وهبة أصلا الأصل يعني في ميم هبة، أصل الهبة وهبة، يعني مثل جهة، جهة أصل وجهة، مثل هبة جهة أصل وجهة. نعم. على ما يأتي بيانه في سورة النساء. شو بيقصدون اللون؟ ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع، يعني إذا غبنوا بالسعر يعني منقول هذا عنه حرام، فأنه يعني حرام، لا مو حرام، غلى يعني ببيع الكتاب بمية، راح أخذ منه 150، إيه هذا ما بيدخل فيه، يعني هو يعني بيع وشري، لكن بقى المشتري له حق، له الخيار في ذلك إذا وجد نفسه مغبونا. هذا عند السادة المالكي، أما عند السادة الشافعي وغير الجمهور أنه ما له عنده شيء خالص، أنا بعتك قال له كل الناس عم في عمية أنت 150، قال له أنا إيه صاحي أنا اللي بدي 150 وأنت اشتري، قال هذا ليس منه. ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع، يعني بيقصد إذا كان مو عرفان البيع ما لا يدخل فيه، والله فيها نظر يعني أنه هو بيعني أنه هالحاجة عم يبيع بمية غلط وباع بمية وخمسين مو عرفان هي، هذا والله في نظر هذا الكلام يعني في أخذ ورد. كنتوا شلون يعني هو البائع ما بيعرف سعره؟ إيه البائع ما بيعرف، ظن إنه هي من تبع 150 هي تبع 100 فراح بايع 150، هذا خطأ يعني. إيه يا غلي يرجع فيه يعني. إيه بس عادوا على كل حال هو باع وهذا اشترى على كل حال ما له صحيح يعني. نعم. عقد البيع صحيح. إيه صحيح بس عم يقول ما بده يعني. مع معرفة البائع بحقيقة ما باع، معناته إذا ما بيعرف كأنه هذا الغبن ممنوع يعني، لازم يقله ويراجعه للي اشترى انه هذا ما هو ثمن وهذا أهم. بس هاي المسألة فيها أخطر يعني. بس كلام جميل انتبهت شو؟ نعم. وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي، شو ضمير المنهي؟ أموالكم مو مالك اللي عم تأكله، ذاك المال ربي قال أموالكم، حدا يعني يتعدى على غيره، يعني إذا تعدى على غيره بنقول أكل مال غيره، أما تعدى على غيره بيقول ماله. ليش ربي قال أضاف الأموال إلى ضمير المنهي؟ يعني المنهي لا تأكل مالك، لا تأكل مالك، شلون لا تأكل مالك؟ الأصل ماله الإنسان بيأكله، فليش ربي أضاف المال للمنهي؟ الأصل للمنهي عنه، لا تأكل لك مال أخوك مو مالك. طيب قال لما وأضيف لما كان يمؤل، لما يمؤل لما كان، لأنه لما كان، لما كان كل واحد منهما منهيا ومنهيا عنه، يعني أو لما كان وأضيفت لما كان كل واحد منهما منهيا ومنهيا عنه. إيه ليه؟ يعني كل واحد منا منهي ومنهي عنه، يعني مثل ما قلنا يعني سبحانه وتعالى قال لك لك لا تأكل مال أخوك، وقال لأخوك لا تأكل مال أخوك، فصار هذا المال كله لكم. مثل ولا تأكلوا أموالكما كما بينكم باطل، لا أموالي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم اللي يجي على أموالكم هذيك إلى نقطة ثانية، يعني هذا بدك تحافظ عليه كأنه مالك وما أنه ماله إله التي جعل الله لكم قياما. نعم. طيب، وقال قوم المراد بالآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي في الملاهي والقيام والشرب والبطالة. والبطالة ليس البطالة، البطالة البطالة إنه بدأ أعدي بدأ نزل بدأ كسره ذلك مكسورة نزل التدريب يعني باطل عن العمل يبقى نازل بقى هاي بطالة. البطالة ما تكون والله ما أدري بس بطالة هي على الأسنة بطالة بس البطالة. نعم بس البطالة يبدأ عنه يعود المعنى بطال قاعد لذلك بدأ كسر يعني طبعا استئناس. نعم. على هذا إضافة المال إلى ضمير المالكين. نعم في الملاهي والقيام يعني والشرب والبطالة، فيجيء على هذا إضافة المال إلى ضمير المالكين. عرفتوا ولا شو صار؟ يعني أول شيء ليش أضاف ربي سبحانه وتعالى الضمير للمنهي، والأصل يكون الضمير للمنهي عنه. قال سبحانه وتعالى كما قال يعني لأن كل واحد منهما منهيا ومنهيا عنه. هلا بده يجي نقطة ثانية. قال وقال قوم معنى ثاني المراد لا تأكلوا أموالكم في أموالكم بينكم بالباطل في الملاهي. لمن أنت لمن عم تأكل ماله بشيء ما بتستفيد منه كأنك عم تغصبه. نعم مالك هذا بس الله جعله أمانة بين إيديه. قال لا تأكل مالك بالملاهي بالقيام، جيب رقاصة جيب واحدة يعني لا تحل لك تجعلها تغني عندك أي يشرب والعياذ بالله قاعد بطال يعني يأكل ماله. هذا صار على حقيقة المنهي. لمن قاعد يعني بيقول لك أخي شو يعني ما بيبعهم بيخلص وين تروح قوم اشتغل قوم إيه هذا عم يأكل ماله. هلأ صارت على حقيقتها. لما الإنسان بيصرف شيء يعني بيدخن له لا تأكل ماله بالباطل، عم تأكل مالك أنت بشيء باطل. والله شيء جميل الكلام. طيب فيجيء على هذا يعني إضافة المال إلى ضمير المالكين مو المال يعني المالكين غير المنهي. نعم نعم. كمان ممكن يعني يقول هاي واحدة أنه هني كل واحد منهي ومنهي عنه في الملاهي يعني معناتها هلا المالكين مين بيعصوه؟ المالكين المالكين يعني يظهر الثانيات الفريق الثاني يعني هذا الملاهي اللي عم ياخذ من الناس. لا تأكلوا أموالكم بينكم يعني هذا أنت عم تأخذ منه وهي الخطاب لهذا يعني. لكن قولوا بالشر والبطالة هذا بيرجع مثل ما قلنا لنفسه، هذا نفس صاحب المال عم يأكل ماله هو بذاته. طيب الثالثة من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشر فقد أكله بالباطل ومن الأكل كذا كذا. والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وسلم الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وسلم جزا الله. بسم الله.